أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف صفحة 42: ومواضع المسند ثمانية. تكلمنا بالأمس عن الجملة، وقلنا إن الجملة تتألف من عمدة ومن فضلة، من ركن ومن فروع. فأما الركن والعمدة فهو المسند والمسند إليه، وما عداهما من حال وتمييز وما شاكل ذلك يعد فضلا، يعد أمرا إضافيا إلا صلة الموصوف والمضاف إليه، لأن لهما دورا توضيحيا في توضيح الموصول وفي توضيح المضاف. بالتالي ما هي أماكن المسند وما هي أماكن المسند إليه؟ يعني في أي موضع يكون المسند موجود، وفي أي موضع يكون المسند إليه موجود؟ المسند مواضعه ثمانية، والمسند إليه مواضعه ستة. وهذا المواضع إن شاء الله تكون واضحة بالنسبة إليكم، لأنكم قرأتم علم النحو، فإن شاء الله تكون هذه المواضع واضحة، نقرأها ونوضحها ونذكر مثال لكل واحد حتى يكون المطلب واضح. طبعا العنوان الموجود في أعلى الصفحة: تعريف علم المعاني وموضعه وواضعه. أنا راجعت النسخة القديمة، موجود وموضوعه، موضعه ما موجود، واكتشفت أن هذه النسخة مليئة بالأخطاء. النسخة القديمة أصح، وإن كانت لا تقرأ لقدمها ولعدم وضوح بعض الحروف فيها، لكن في صف الحروف أدق. على كل، ومواضع المسند ثمانية، يعني وين يكون المسند؟ أحد ثمانية أماكن. الأول: خبر المبتدأ نحو، يعني مثل قادر، من قولك الله قادر. الله مبتدأ وقادر، خبر مبتدا زيد وعاذر خبر. ان قلت زيدا، ان قلت زيد عاذرا من اعتذر، عاذر من اعتذر. ثانيا: والفعل التام نحو حضر، من قولك حضر الامير. حضر فعل والامير فاعل، فحضر. لاحظ هناك الله قادر، الجمله الاولى الله مسند اليه وقادر مسند، واضح. ولذلك سيأتي المبتدأ في مواضع المسند إليه، احنا نتكلم عن مسند. والفعل التام نحو حضر، من قولك حضر الأمير، واضح. الأمير مسند إليه، أسندنا إليه الحضور، وحضر مسند. قال والفعل التام، يعني عندنا فعل ناقص، نعم، كان وخبرته. ما الفارق بين الفعل التام والفعل الناقص؟ الناقص ما في الحدث. على كل حال الفعل التام يدل على الحدث، الفعل الناقص لا يدل على الحدث. على كل، الفارق الأساسي: الفعل التام يرفع فاعل، تقول حضر الأمير ضرب زيدون، بينما الفعل الناقص ما يرفع فاعل، وإنما يرفع اسم وينصب خبر. كان زيد قائما، كان الأمير حاضرا. الأمير اسم كان، حاضرا خبر كان. فالفعل الناقص مثل كان وأخواته، ما دام، ما زال، أضحى، أمسى، هذه كلها أفعال ناقصة ويقال لها ناسخة. ناسخة لأنها تنسخ حكم الجملة الإسمية. الجملة الإسمية المبتدأ والخبر يكونان فيها ماذا؟ مرفوعين، لكن إذا تدخل كان وأخواتها ترفع الأول وتنصب الثاني، يسموها ناسخة. واضح؟ وهي ناقصة، كان وأخواتها ناقصة. لماذا؟ كان زال أضحى أمسى، الدل على زمن، الفعل فيه زمن، الفعل في حيثيته، فيه الحدث وفيه الزمن. واضح ولا؟ حضر تدل على الحدث وهو الحضور، ويوجد زمان، زمن الماضي، فهو فعل تام فيه الحيثية تام، الزمان والحدث. لكن الفعل الناقص كان زال أضحى الدل على الزمان. واضح ولا؟ وبالتالي الفعل التام يرفع فاعل، أما الفعل الناقص ما يرفع فاعل. واضح؟ ما زال الفقير بائسا. واضح ولا؟ سنثأر ما دام الظلم موجودا، ترفع الاسم وتنصب الخبر. ثلاثة، واسم الفعل نحو هيهات وواي وآمين. ما هو اسم الفعل؟ بعد قرأتهم في النحو بعد اسم الفعل ما دل على معنى الفعل. واضح؟ شنو؟ لكن ليس له تلك العلامات. مثلا هيهات، هيهات بمعنى بعودة، هيهات من الذلة، يعني بعودت من الذلة. وواي، واي بمعنى أضجروا. آمين شنو؟ واي أعجبوا. آمين، آمين لو آمين، هذا من الأخطاء الشائعة. الصحيح آمين وليس آمين. آمين اسم فعل بمعنى استجب لنا، بينما آمين جمع آم، آم اسم فاعل. قال عز وجل ولا آمين البيت الحرام، يعني ولا قاصدين البيت الحرام. إذن آمين يعني قاصدين. اللهم إلك الظالمين آمين رب العالمين، يعني قاصدين يا رب العالمين، ما إلى معنى. لكن تقول اللهم أهلك الظالمين آمين رب العالمين، يعني استجب لنا يا رب العالمين. واضح؟ لاحظ هنا جاء بثلاثة أسماء أفعال للماضي والحاضر والأمر. هيهات اسم فعل ماضي، هيهات بعودة. واي بمعنى ماذا؟ أعجبوا، أعجبوا فعل مضارع. آمين استجب لنا اسم فعل آمر، فجاء باسم فعل ماضي هيهات، اسم فعل مضارع واي، اسم فعل آمر آمين. واضح ولا؟ هذا مسند، اسم الفعل هنا مسند. واضح ولا؟ مثلا تقول هيهات من الذلة، ما هو المسند إليه؟ الذلة، الذلة سندنا إليها البعد. ما هو المسند؟ هيهات، البعد يعني نفس البعد. اللهم أهلك الظالمين آمين، آمين أهلك الظالمين، هلاك الظالمين، هل المسند إليه؟ واضح ولا؟ ما هو المسند؟ له البعد، استجابة الدعاء. على كل، رابعا، والمبتدأ الوصف المستغني عن الخبر بمرفوعه نحو عارف من قولك أعارف أخوك قدر الإنصاف. ما هو الوصف؟ الوصف فعل من نحو يطلق على اسم الفاعل أو اسم المفعول. هذا وصف، وأحيانا يطلق على الصفة المشبهة. اسم الفاعل واسم المفعول إذا سبقتهما همزة عارف معروف تقول أعارف أمعروف، أقاتل أمقتول، أضارب أمضروب، واضح ولا؟ أكاتب أمكتوب. هذا يصير مبتدأ. المبتدأ عادة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى خبر، واضح ولا؟ لكن اسم الفاعل شبيه بماذا؟ شبيه بالفعل. فكما أن الفعل يحتاج إلى فاعل، اسم الفاعل يحتاج إلى فاعل، واضح؟ قال له فاعل سد مسد الخبر. بالتالي إذا جئت باسم الفاعل وضفت عليه همزة وصدرت بالكلام، جئت به في بداية الكلام، لا يكون لهذا المبتدأ خبر، يكون له فاعل. هذا الفاعل يحل محل الخبر، يقال له سد مسد الخبر، يعني يحل ويسد الفراغ الموجود أمام مكان ماذا؟ الخبر. فيقال له وصف، يعني اسم فاعل ومفعول، استغنى عن الخبر بمرفوعه. ما هو المرفوع؟ الفاعل، واضح. قال والمبتدأ والوصف مثل أعارف أو أمعروف. المستغني هذا المبتدأ عن الخبر بمرفوعه، بمرفوع هذا المبتدأ الوصف. ما هو المرفوع؟ الفاعل. مثلا أعارف تقول مبتدأ، أخوك فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة، لأن أخوك ترفع بالواو وتنصب بالألف، أخاك وتجر بالياء أخيك، واضح إن شاء الله. فيصير أعارف مبتدأ وأخوك فاعل سد مسد الخبر لهذا المبتدأ، واضح إن شاء الله. هذا كله في النحو. شاهدنا أعارف أخوك، أخوك مسند إليه، وعارف مسند. احنا إذا الآن عرفنا هاي الجمل المواضع الثمانية، بعد المواضع الستة بتكون واضحة. هنا الآن من المواضع قلنا الخبر، فالمبتدأ بصير في المسند، واضح. هناك الفعل التام أو اسم الفعل وغيره، بيجي إن شاء الله مواضع. مثلا هنا المبتدأ الوصف، ما دام المبتدأ فيصير الفاعل له أخوك، بصير من المواضع المسند إليه. زين. خمسة وأخبار النواسخ كان ونظائرها وإن ونظائرها، واضح. كان النواسخ لماذا سميت نواسخ؟ كانها تنسخ حكم الجملة الاسمية. الجملة الاسمية حكمها ان المبتدأ مرفوع والخبر ايضا مرفوع، مثل السماء صافية، لكن اذا دخلت كان تبقى الاول مرفوعا لكن تنسخ الثاني الخبر، تجعله منصوب، تقول كانت السماء صافية. إذا دخلت إن بالعكس، إن السماء صافية، واضح. إن تنصب الأول وترفع الثاني، وظن تذبحهم اثنينهم تنصبهم اثنينهم، ظننت السماء صافية، واضح. ظن إليها أخوات ينصبون الأول والثاني، كان إليها أخوات يرفعون الأول ينصبون الثاني، وإن إليها أخوات ينصبون الثاني ويرفعون، ينصبون الأول ويرفعون الثاني، واضح. قال وأخبار النواسخ، إذا أخبار النواسخ مسند، يعني أسماء النواسخ مسند إليه، بارك الله فيكم. وأخبار النواسخ كان ونظائرها وأمثالها، مثل كان وأضحى وأمسى وأصبح وما زال ما دام، وإن ونظائرها، إن أيضا لها نظائر وأمثال، كان ترفع الأول وتنصب الثاني، وإن تنصب الأول وترفع الثاني. سادسا والمفعول الثاني لظن وأخواتها، لظن وأخواتها، ظن ظن ظننت السماء، هي مفعول أول، صافية مفعول ثاني، واضح. ولاحظوا يا إخوة كل هذه أخبار النواسخ، المفعول الثاني المفعول، كلها أصلها أخبار، كلها أخبار. إذا بتلاحظ نرجع لأساس الكلام، ما هو أساس الكلام؟ مبتدأ وخبر. المبتدأ مسند إليه والخبر مسند، وإذا أغلبها ترجع لكونها أخبار. والمفعول الثالث لأرى وأخواتها، أرى بعاد، أرى وأعلم، تقول هكذا: أريت الفقير السماء صافية، أعلمت الفقير السماء صافية، أريت أعلمت أعلم أرى فعل، تو تاء الفاعل، أنا هذا فاعل، الفقير هذا مفعول أول، السماء مفعول ثاني، صافية مفعول ثالث. لاحظ هذا المفعول الثالث أصل خبر، لأن المفعول الثاني والثالث أصل جملة اسمية، أصلهم السماء صافية، السماء مبتدأ وصافية خبر. إذا دخلنا أرى وأعلم، أعلمت فلان السماء صافية، فلان مبتدأ مفعول أول، والسماء مفعول ثاني، وصافية مفعول ثالث، والمفعول الثالث لأرى وأخواتها مثل أعلم. واضح إن شاء الله، أصل خبر إن شاء الله، هي الأمور واضحة. ثمانية هو المصدر النائب عن فعل الأمر، نحو سعيا في الخير، سعيا حل محل اسعى، اسعى في الخير، اسعى فعل أمر، واضح ولا؟ سعيا في الخير، ضربا بالسيف يعني اضرب بالسيف، واضح او لا؟ جمعا قصرين معروفة عند السنة، يعني اجمع اقصر، اجمع في الصلاة في السفر، تقول في السفر جمعا قصرا، معروف هذا ما كذا، موجود بعض الرواية جمعا قصرا، في السفر جمعا قصرا، يعني في السفر اجمع قصر، جمعا قصرا. هنا المصدر حل محل فعل الأمر. هذا تمام الكلام في مواضع المسند، ومواضع المسند إليه ستة: الفاعل للفعل التام أو شبه الفعل التام. ما هو شبه الفعل التام؟ الفعل التام غير الفعل الناقص. الفعل التام يرفع ماذا؟ فاعل. الفعل الناقص ما يرفع فاعل، يرفع اسم وينصب خبر، هذا. فالذي يشبه الفعل التام يعني اللي يرفع فاعل. ما الذي يرفع فاعل؟ اسم الفاعل، واضح او لا؟ هكذا تقول. بخلاف شنو؟ بخلاف اسم المفعول. اسم المفعول ما يرفع ماذا؟ اسم المفعول ما يرفع فاعل، يرفع نائب فاعل، واضح او لا؟ اما ضروب زيدون، زيد هذا مو فاعل، فقير الله، وقع عليها الضار، واضح ولا؟ فمضروب يرفع شنو؟ نائب فاعل. بينما أضارب زيد، زيد لا هذا مو فقير الله، عدو الله لأن ضرب، واضح. ومواضع المسند إليه ستة: أولا الفاعل للفعل التام أو شبهه، نحو فؤاد وأبوه، من قولك حضر فؤاد العالم أبوه، حضر فعل، فؤاد فاعل، العالم اسم فاعل، أبوه فاعل إلى العالم، واضح ولا؟ العالم اسم الفاعل، رفع فاعلا وهو أبوه، ما قال العالم أباه أو العالم أبيه بالواو، لأن من الأسماء الخمسة العالم أبوه. فإذا فؤاد مثال إلى فاعل الفعل التام، وأبوه مثال الى فاعل شبيه الفعل التام اللي هو اسم الفاعل. المهم لا يغيب عنا ندخل في دقائق نحوية. شاهدنا بيت القصيد، اسندنا العلم الى من؟ الى الاب. اسندنا الحضور الى من؟ الى فؤاد. واضح او لا؟ ففؤاد مسند اليه الحضور، ابوه مسند اليه العالم. واضح. ثانيا واسماء النواسخ كان واخواتها وان واخواتها، لان اسماء النواسخ اصلها مبتدعات يا مولانا. واضح لو لا؟ اصلها مبتدع، ولذلك الافضل ان اقدم المبتدع لانه الاساس. واسماء النواسخ كان واخواتها وان واخواتها، نحو المطر من قولك كان المطر غزيرا. فعلا امس كان المطر غزير بحيث حتى برد وثلج سقط، بعد الظهر سقط. ونحو ان المطر غزيرون. واضح. المطار اسندنا اليه الغزارة في المثال، فهو مسند اليه. والمبتدأ الذي له خبر، نحو العلم من قولك العلم نافع. العلم مبتدأ ونافع خبر. لماذا قال المبتدأ الذي له خبر؟ يعني عندنا مبتدأ ليس له خبر، عندنا يصير مبتدأ ما له خبر؟ يصير له. المبتدأ الذي له فاعل سد ما سد الخبر. أضارب زيد، أضارب مبتدأ وزيد مو خبر، فاعل سد ما سد الخبر. أو أمضروب زيد، أمضروب مبتدأ وزيد نائب فاعل، سد ما سد الخبر. واضح. ولذلك قال والمبتدأ الذي له خبر. اما المبتدأ الذي ليس له خبر مثل اضارب، اضارب هذا ما يصير مسند اليه، يصير مسند. متوجهين لو لا؟ لاحظ هنا رقم 3، والمبتدأ الذي له خبر، نحو العلم من قولك العلم نافع. اذهب الى مواضع المسند الثمانية. رقم 4، قال والمبتدأ الوصف المستغني عن الخبر بمرفوع. واضح ولا؟ اذا المبتدأ على نحوين، اذا المبتدأ له خبر، لو جاك سؤال في الامتحان هكذا، المبتدأ هل هو من مواضع المسند ام من مواضع المسند اليه؟ الجواب فيه تفصيل. المبتدأ الذي له خبر من مواضع المسند اليه، والمبتدأ الذي ليس له خبر وانما يستغني بمرفوعه عن الخبر، واضح، هذا من مواضع المسند. واضح ان شاء الله. رابعا، والمفعول الاول لظنا واخواتها، ظننت المطر غزيرا. واضح، مو المطر. اصلها المطر غزير، المطر مبتدا وغزير خبر. ظننت ظن فعل، تو تاء الفاعل فاعل، المطر مفعول به اول، غزيران مفعول به ثاني. انه جدا سهل، الناس تستصعبه لكن اذا يتذوقونه يشوفونه كلش سهل. واضح او لا؟ ايس كريم بوضه. زين، والمفعول الثاني لارى واخواتها، هكذا ارى يعني اعلم نفسها لا يخوف، ارى واعلم، مثل اعلمت فلان المطر غزيرا، اعلمت فلان، هذا مفعول اول، المطر مفعول ثاني، غزيرا مفعول ثاني. هذا المفعول الثاني، المطر اصلا مبتدأ، أصل المطر غزير. أريت فلان السماء صافية، أصلها السماء صافية، السماء مبتدأ وصافية خبر. كلها إذا تترجح إلى العمدة المبتدأ والخبر خلاص. واضح. سادسا، ونائب الفاعل كقوله تعالى ووضع الكتاب. لا إله إلا الله. وضع فاعل مبني فعل مبني للمجهول الكتاب نائب فاعل أصلها كذا أصلها هكذا وضع الله الكتاب وضع فعل لفظ الجلالة المبارك فاعل الكتاب مفعول به ثم حذف الفاعل الحقيقي لفظ الجلالة الله عز وجل تقول وضع الكتاب هذا الكتاب مفعول به صار نائب فاعل وضع لاحظ وضع الكتاب مسند إليه أسند الوضع إلى نائب الفاعل وضع ثم إن المسند والمسند إليه يتنوعان إلى أربعة أقسام جيد إن الكلمة يا إخوة إما أن تكون كلمة حقيقية لفظة واحدة أو لا كلمة ماذا كلمة حكمية يعني ماذا كلمة حكمية يعني هي جملة في حكم الكلمة الواحدة واضح إذن الكلمة إما حقيقية وإما حكمية حقيقية يعني لفظة واحدة حكمية يعني جملة وبالتالي الجملة ما هي ما هو ركن الجملة المبتدأ والخبر مبتدأ وخبر اثنين اضربهم في اثنين الكلمة إما حقيقية وإما حكمية اثنين في اثنين أربعة يعني كيف يا إخوة يعني إما المبتدأ كلمة مفردة والخبر كلمة مفردة هذا موضوع إما المبتدأ جملة والخبر جملة هاي كلمتين حكميتين هي اثنين إما المبتدأ مفرد والخبر جملة هي ثلاثة إما المبتدأ جملة والخبر مفرد واضح أو لا بعد الأمر ساهي نحو الحصر العقلي بعد الكلمة إما حقيقية لفظة واحدة وإما حكمية يعني جملة بحكم الكلمة الواحدة ليش بحكم الكلمة الواحدة لأن الجملة كلها أنت جعلتها مبتدأ أو كلها جعلتها خبر واضح ولا اثنين في اثنين أربعة واضح نقرأ بعد هذا المقدار واضح ما يبقى لي شيء ثم إن المسند والمسند إليه يتنوعان إلى أربعة أقسام أولا إما أن يكون يعني المسند والمسند إليه كلمتين حقيقة كما ترى في الأمثلة الثالثة السماء مبتدأ صافية خبر السماء مسند إليه صافية مسند واضح أو لا السماء لفظة مفردة صافية لفظة مفردة واضح أو لا جيد هذا كلمتين حقيقتين لفظتين مفردتين وإما أن يكون كلمتين حكمين يعني المسند والمسند إليه كلمتين حكمين يعني ماذا كلمتين حكمين يعني جملتين في حكم مفردتين في حكم لفظتين واضح أو لا نحو لا إله إلا الله هذه جملة ينجو قائلها من النار هذه جملة واضح أو لا لا إله إلا الله جملة ينجو قائلها من النار جملة أخرى واضح أو لا زين أي توحيد الإله هذه جملة نجاة من النار جملة تقدر تلخصها التوحيد نجاة التوحيد لفظة مفردة كلمة حقيقة نجاته كلمة حقيقة واضح له التوحيد مسند إليه نجاة مسند فيصير هكذا وإما يكون كلمتين حكما نحو لا إله إلا الله هذا مسند إليه ينجو قائلها من النار مسند أي توحيد الإله هذا مسند إليه نجاة من النار مسند واضح ثالثا وإما أن يكون المسند إليه كلمة حكما يعني جملة في حكم المفردة والمسند كلمة حقيقة مفردة. نحو تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. بعد المعيدي معروف، لمعيدي معروف، يعني الإنسان الذي ماذا كان الإنسان الذي يعيش في البادية ولا يمتلك ثقافة ويعيش الجهل، قال له المعيدي. موجود بالعراق الآن يقولون المعيدية وغيره، لكن يمتلكون صفاء، يعني صفاء عجيب، ويجون يدعون عند أبي الفضل العباس بدعوات غريبة يعني بسيطة، أرجع لي كبشي الذي هرب أو غيره، والله عز وجل يستجيب دعاهم، يعني يعطيهم على نواياهم. على كل حال هذا الذي في البادية وجاهل وثيابه رثة، تسمع عنه أفضل من أن ترى حتى لا يقشعر الجلد. واضح ولا؟ تسمع بالمعيدي خير من أن ترى، يعني سماعك بالمعيدي خير من رؤيته. واضح. يقول هكذا. وإما يكون المسند إليه حكمة، والمسند كلمة حقيقة. نحو تسمع بالمعيدي خير من أن ترى، أي سماعك بالمعيدي أي مسند إليه خير من رؤيته مسند. واضح. أو هذه عبارة تسمع بالمعيدي خير من ماذا؟ من تراه. تسمع بالمعيدي مسند إليه خير من أن تراه مسند. كلمة واحدة خير. واضح ولا؟ زين. رابعا وإما بالعكس، يعني ماذا؟ يعني إما أن يكون المسند إليه كلمة حقيقة والمسند كلمة حكما، عكس الثالثة. واضح ولا؟ الرابعة تكون هكذا، أن يكون المسند إليه كلمة حقيقة والمسند كلمة حكما. نحو الأمير قرب قدومه. واضح ولا؟ الأمير هذا مسند إليه كلمة واحدة لفظة. واضح ولا؟ يعني كلمة حقيقة. قرب قدومه، قرب فعل، قدومه فاعل، هذه جملة كلها. واضح ولا؟ هذه الجملة كلها نزلت منزلة المسند. الأمير قرب قدومه، أي الأمير قريب قدومه، ويسمى المسند، والمسند إليه ركني الجملة وما عداهما فضلا. وكل ما عداهما عدا المسند والمسند إليه يعتبر قيدا زائدا عليهما، عليها يعني على الجملة، كما سبق الكلام عليه. تكلمنا وين بعد تكلمنا؟ سبق الكلام عليه بالأمس. تكلمنا يا إخوة وين تكلمنا؟ قال صفحة 41، وما زاد على المسند والمسند إليه من مفعول وحال وتمييز ونحوها فهو قيد زائد على تكوينها، تكوين الجملة. واضح. وينحصر علم المعاني في ثمانية أبواب وخادمة. بعد احفظ عني ما أقول، ثمانية أبواب وخاتمة على المشهور. نشرع في الباب الأول من علم المعاني، إذا ختمنا الأبواب الثمانية نشرع في خاتمة علم المعاني، إذا انتهينا من علم المعاني نشرع في علم البيان. طبعا المعروف أولا تبدأ بعلم المعاني ثم تشرع في علم البيان ثم في الملحق الثالث وهو علم البديل، هذا هو المعروف. لكن صاحب البلاغة الواضحة على الجارم ومصطفى أمين بدأ بعلم البيان، وهذا غريب، عادة يبدأون بعلم المعاني ثم بعلم البيان، يقولون لأن علم المعاني بمثابة المفرد بالنسبة إلى المركب، علم المعاني يدرس كل لفظة لفظة، كل جملة جملة. انت اذا أتقنت تركيب اللفظة والجملة، بعد ذلك تتعلم كيف تأتي بالتشبيه، كيف تأتي بالاستعارة، كيف تأتي بالمجاز. واضح؟ مو أول شيء كيف تأتي بالمجاز وبالماذا التشبيه وغيره وبعدين تتعلم كيف تقدم وتأخر. أول تتعلم كيف تقدم، كيف تأخر، كيف تحذف، كيف توصل، كيف توصل، كيف تفصل إلى آخره. يعلمك علم المعاني. واضح ولا؟ حتى يكون المعنى الذي تؤديه واضحا. يعني بعبارة أخرى، علم المعاني يعلم كيف تكون الألفاظ مرتبة على وفق ترتيب المعاني. إذا أنت تتعلم كيف تصوغ الألفاظ مرتبة على وفق ترتيب المعاني، بعد ذلك تحترز عن التعقيد المعنوي، تدخل في علم البيان بحيث يكون بيانك واضح غير معقد، المعنى غير معقد، لا تأتي بلوازم بعيدة. فالمنهجية هي هذه، أولا تبدأ بعلم المعاني. واضح؟ منو يذكر تسعة أبواب؟ نفسه وش اسمه؟ يمكن خاتمة. بالإيجاز والإطناب. على كل حال هو قال ثمانية باعتبار ماذا؟ باعتبار المشهور. واضح ولا؟ المشهور انهم ماذا؟ انهم يذكرون في ثمانية أبواب. هذا الإيجاز والإطناب وهذا ما يدخل أصلا يعني بمثابة بمثابة الخاتمة. واضح ولا؟ رقم ستة بالنسبة للمسندين نعم الفاعل. نعم. ما يصير إذا يعني نعم الفاعل عن الاسم المفعول. شنو؟ فقط عن نعم الفاعل بالنسبة للفاعل. لا يدخل حتى ذاك يدخل. أمضروب زيدون. أمضروب زيدون. أمضروب. أمضروب شي يصير مسند. زيدون نائب فاعل. مسند مسند إليه. واضح؟ يعني مو قال كقوله، يعني مثل. حتى هناك لاحظ في وين؟ ثمانية والمصدر النائب عن فعل الآن اللي مو هذا. أربعة والمبتدأ الوصف المستغني عن الخبر بمرفوعه أعارف أخوك، وتقتصر فقط على اسم الفاعل أعارفون. اسم المفعول أيضا يدخل، ولذلك ذكر عنوان عام والمبتدأ والوصف. وصف يشمل اسم الفاعل واسم المفعول، لكن قال نحو مثل مقام التمثيل. هنا أيضا ونائب الفاعل يشمل نائب فاعل إلى فعل أو نائب فاعل إلى اسم مفعول. واضح؟ جيد. الباب الأول في تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. المبحث الأول في حقيقة الخبر. التفتوا يا أخو، عندنا يقولون الخبر كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته. يا إخوة، عندنا نسبة كلامية وعندنا نسبة خارجية. النسبة الكلامية هي النسبة التي تستقى من عالم الكلام والقوالب اللفظية. تقول مات زيدون، ربما في الواقع وفي الخارج مات، ربما حي يرزق. واضح؟ ما احترق البيت. فالنسبة الكلامية نسبة الاحتراق إلى البيت. المعنى الذي يستقى من الألفاظ يقال له نسبة كلامية، نسبنا الاحتراق إلى البيت. لكن الأمور الموجودة في الخارج وفي العالم الخارجي وفي الواقع يقال لها نسبة واقعية، نسبة خارجية. واضح؟ الكلام إذا النسبة الكلامية طابقت النسبة الخارجية يقال هذا الكلام صادق. يعني ماذا؟ تقول مات زيدون وفعلا ما يقال مات زيدون هذا كلام صادق. إذا مات زيدون وفي الخارج ما مات إشاعة واضح يقال هذا الخبر كاذب واضح. وهذا هو المائز بين الخبر وبين الإنشاء. يقولون الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب، بينما الإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق أو الكذب. واضح إن شاء الله. سؤال، تقولون الخبر يحتمل الصدق والكذب. الله عز وجل يقول في القرآن محمد رسول الله، محمد مبتدأ، رسول الله صلى الله عليه وآله خبر. إذن جملة خبرية يحتمل الصدق والكذب هذا الكلام أو لا يحتمل؟ إذا يحتمل الصدق والكذب كيف تنسب الكذب إلى الذات الإلهية تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا؟ وتقولون الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب. ماذا تقولون إذا مثلا شخص يتمنى لكن هذا التمني كاذب؟ واضح أم لا؟ مثلا يتمنى يقول يا ليت عندي ماذا أموال قارون، وهو يعرف ان ايده ما توصل الاموال قارون. هذا على تمني كاذب ما واضح او لا؟ اذا جئنا بانشاء يحتمل الصدق والكذب، وجئنا بخبر وهو كلام الله لا يحتمل الصدق والكذب. اذا تقول الاخبار تحتمل الصدق والكذب، يعني كلام الله كلام النبي كلمات الائمه صرت تحتمل الصدق والكذب. واضح. والجواب وقع خلط بين مطلبين، بين صدق الخبر وصدق المخبر، بين صدق الانشاء وصدق المنشئ. المخبر والمنشئ يحتمل الصدق والكذب، وبالتالي يا اخوة التفتوا، الله عز وجل، الأئمة، الرسول، واضح، هؤلاء لا يحتمل كلامهم الكذب. لماذا؟ لعصمتهم. واضح، لوجود العصمة. فمن جهة المخبر لا نحتمل الكذب من جهة العصمة، والإنشاء من جهة المنشئ احتمل الإنشاء الصدق والكذب. واضح ولا؟ هذا اللي يتمنى عند أموال قارون، وهو يعرف أنه أن صارت عند أموال قارون راح يفسد في الأرض، وهو ما يريد يفسد في الأرض. واضح. فإذا لابد أن نفرق بين المخبر والمنشئ، وبين ذات الخبر وذات الإنشاء. بعبارة أخرى، عندنا صدق خبري وصدق مخبري، وكذب خبري وكذب مخبري. واضح ان شاء الله. هذه تفاصيل ان شاء الله سنتطرق اليها، تأملوا فيها وفرقوا بين صدق المخبر وصدق الخبر، وبين كذب المخبر وكذب الخبر. تأملوا في هذه الامور الاربعة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.